وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح. وقبلها نأخذ المناقشة في قوله أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهم، لنسأل عن أم هنا منقطعة أم متصلة، هل هي منقطعة أو متصلة؟ بمعنى السؤال هل هي متصلة أو منقطعة؟ نعم منقطعة، مقدرة ببل والهمزة. ما الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟ إن المنقطعة لا تنصر بين شيء متعادلين. نعم. أما تكون بمعنى بل. والمتصلة تذكر بين شيء متعادلين، هذا فرق. وتكون بمعنى أو. فرق ثاني أن المتصلة بمعنى أو والمنقطعة بمعنى بل. طيب ماذا يفيد قوله وما بينهما؟ نعم أن ما بين السماوات والأرض من المخلوقات. نعم بعادل قسيم السماوات قد يكون أعظم، لكن لا نعلم على أنا ما بين السماوات والأرض جعل الله قسيما للسماوات والأرض، مما يدل على أن بينهما أشياء عظيمة. تمام. اللام في قوله فليرتقوا، فهد اللام لام إيش؟ فليرتقوا. نعم لكن أتي بها للسمزاد هنا لام لام الأمر، لكن ما المراد بالأمر هنا؟ هنا لام الأمر. نعم. لكن من المراد بالأمر؟ يعني أمر استهزاء به. المراد بالأمر التحدي. إن كانوا صادقين فليرتقوا في الأسباب. طيب. والفئة فهد في جواب شرط مقدر والتقدير إن كانوا صادقين أو إن كان لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب. طيب ما من المراد بالأسباب يا أخوه؟ الأسباب إيه ما المراد بها؟ كل ما يوصل إلى إيه لكن ما المراد بها هنا؟ كل ما يوصل إلى السماء. أي يعني الأسباب الموصلة إلى السماء. طيب هل هناك دليل يؤيد ما قلت؟ نعم. الله سبحانه وتعالى كان يظن أن لا ينصر الله في الدنيا الآخرة في اليوم بسبب السماء ثم ليقطع. أحسنت. قوله تعالى من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمجد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يثبت كده ما يظن. طيب قوله تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. أعراب جند تقدير. طيب وما من المراد بها؟ نعم نكر واصف. والتقدير لا تراجع كتاب هل آية جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب؟ التقدير أنهم مهزومون، تقدير أنهم هنالك مهزومون. أنت قلت النكرة واصلة، إنما نكرة واصلة، كيف تقدرها؟ التقدير أن هؤلاء الجند مهزومون، تقدر ذلك بحقير. تقدر بحقير، أي جند حقير هنالك. طيب نكمل المشار إليه في قوله هنالك. وعلى ما قال المؤلف مكان المعنى مكان معنوه والتكذيب. والقول الثاني المكان الحسي، أي أنهم إن ارتقوا فهم جند حقير مهزومون هناك. طيب، مهزوم من الأحساب، كيف ترى المهزوم؟ صفة إيش؟ جند. ومن الأحساب صفة ثانية، أما أن نقول صفة ثانية أو نقول حالية. صفة ثانية أو ثالثة؟ ثالثة. ثالثة، لأن ما الأولى ومهزوم صفة ثانية. طيب، قوله كذبت قبلهم قوم نوح، ما من نوح هذا؟ نعم، آخر الأنبياء، أول الأنبياء. ما دليلك على أنه أول الأنبياء من كتاب الله؟ يلا هدلنا الآن. الشاهد قوله، ما الشاهد من الآية؟ إلى نوح والنبيين من بعده. دليل آخر، نعم، أنت أيها الذي أثبت أو ما حضرت أمس؟ طيب، نعم. ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. طيب، دليل من السنة، نعم، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. طيب، وبناء على هذا نستفيد بأن من قال إن إدريس أحد أجداد نوح خطأ وغلط. طيب، تمام. كم بقي نوح في قومه؟ ألف سنة؟ إلا 50 عاما. والنتيجة؟ ما آمن معه إلا قليل. أحسنت. وكفر من كفر به أحد أبنائه. طيب، نأخذ من هذا عبرة سيأتينا شرف في الفوائد. عاد، يلا بسال، عاد قوم هود. طيب، ما هو وصفهم الذي تميزوا به عن غيره؟ كانوا شديدي القوة. نعم، حتى أنهم تكبروا بهذه القوة. من أقوى منا؟ من أشد؟ طيب، وبماذا هلكوا؟ هلكوا الله بالريح. بالريح. طيب، قوله تعالى وفرعون ذو الأوتاد، نص، ما معنى ذو الأوتاد؟ لا، وين ما حضرت. طيب، نعم، ذكر المؤلف أنها أوتاد يدقها في الأرض، ها؟ نعم، ويربط بها أيدي وأرجل من عصاه. لكن قلنا أنها الأولى أن تفسر بقوة. بالقوة، ها؟ يعني بالقوة وشدة الملك والسلطان. كما يقال في أوتاد الخيمة التي تمسكها وتثبتها. قال الله عز وجل وثمود، ثمود معطوفة على قوم نوح، يعني وكذبت قبلهم ثمود أصحاب صالح، وهم في مكان يقال له الحجر، وتسمى الآن بمداء صالح. أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم ولكنهم كفروا به،